ما حكم التجمل بأنواع الزينة كالمكياج وغيره من الأنواع، وما هو الحكم في بيعها؟ أفيدونا بأنواع الزينة لا بأس به للزوج وللنساء إذا كان ذلك الشيء مباحا ليس فيه محرم لا الخمر ولا غيره مما يحرم، يتجمل الدخول يطلبه وجه الزينة ويجمل به وجه الزينة وليس فيه نجاسة ولا فيه محرم لا بأس به، فلا حرج في ذلك، فلا تجمل بالصابون تغتسل بالسدر وغير ذلك، فشيء الذي يجملها وينوه وجهها زوجها او بين نسائها لا بين رجال اجانب لا باس به ولا نعلم به شيئا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.